وقد ذكرنا من أداة نبوغه وأسبابه ما تيسر لنا جمعه في هذه الكلمة، إذ كانت الأشياء مرهونة بأوقاتها من المعاني ومنازلها من الكلام. ورأيت أن اتصاله بسيف الدولة نقل قلب الرجل من منزلة إلى أخرى، نقله من منزلة الإحساس الشخصي الموحد إلى منزلة الإحساس الشخصي المتولج في الاجتماع، المزاحم في سياسته، المؤمل في سيف الدولة، رد السلطان إلى العرب والعربية بعد الغلبة والظفر وتحقيق الأمانية. وكان هذا سببا في انتفاض قلب الرجل الشاعر بالفرح المستولي عليه الغالب على عواطفه. ثم كان أيضا ما استنبطناه مما سبب في هذا القلب أسبابا للألم والحزن والأنين والبكاء والحسرة، فصار التنازع في هذا القلب بين الفرحة الغالبة والحسرة المتمكنة سببا في استخراج مكنوناته وتوليد المعاني الجديدة من الصراع الهائل الذي كان فيه. وبذلك خرج أبو الطيب عن طوره الأول المحدود بحده إلى الطور الثاني المتفاسح المترامي إلى كل غايات الحياة وأسبابها وما يكون فيها وما يكون منها. وكان هذا الرجل الشاعر إنما يعتمد في توليد معاني شعره على استيعاب ما بنفسه من الأفراح والآلام، ما تقادم منها وما جد، ثم الاستغراق في تأمل هذه الذخائر التي في نفسه ورد بعضها إلى بعض، وربط الغائب منها بالشاهد، وعطف الأول منها على الآخر. وكأنما كانت تتراءى لعينيه حوادث قلبه وحوادث دهره، وتتردد في سمعه أصوات قلبه موصولة بأصوات الناس وكلامهم ما قل منه وما عظم. وكان هذا الاستغراق في تأمل ما بنفسه هو أحد الأسرار العظيمة في تصوير شاعريته وتسويتها وتنشئتها وتغذيتها وتنميتها إلى الغاية التي هي عليها في شعره. وقد بينا قبل أن من أداة هذا الشاعر العظيم ما أودعه الله فيه من الحس المرهف، وما وهبه من العاطفة الملتهبة المتوقدة التي لا يخبو لها ضرام، وراثة كان ذلك من جدته أو فطرة فطره الله عليها غير موروثة. وكان هذا الرجل في أول أمره مطالبا بثأر قد نشئ عليه وأخذ به من صغره حتى شغل فكره وعقله وتدفق في بنيانه كله تدفق الدم، وصار أصلا من الأصول التي قامت عليها كل حالته النفسية على ما ذكرناه أولا وتدرجنا في بيانه إلى عهد اتصاله بسيف الدولة. وكان قد بلغ من العمر 34 سنة، وهي السن التي تستحكم فيها الأصول وتستقر المذاهب، ويقف الرجل عندها لا يملك في تبديل أمره حولا ولا قوة إلا أن يشاء الله، وخاصة من كان مثل المتنبي قد عركته الأيام من صغره وتحاملت عليه ورمت به في تنورها حتى استوى على صورة بعينها، واستمر مريره على ما فيه من القوة المستحصدة والمنة الدائبة الفورة والنزاع لا تستقر ولا تهدأ ولا تطمئن. هذا وقد استوقفنا ونحن نتتبع شعر الرجل على طريقتنا ومذهبنا الفرق الكبير الكائن بين شعره الأول وشعره الذي قاله في حضرة سيف الدولة وتدبرنا الأسباب على ما بيناه قبل، فلم يستوى عندنا أن يكون ذلك من أجل ما ذكرناه قبل وحسب، فعدنا نجدد الرأي لذلك ونقرأ ما بين كلمات الرجل من المعاني، ونستنبط من روائع حكمه وبلاغته ما يهدينا إلى السبب الأكبر في هذا التجويد الفذ الذي غلب به الرجل على شعراء العربية، فاستروحنا في شعر الرجل نفحة من نفحات المرأة التي تكون من وراء القلب، تصنع للشاعر المبدع بيانه، وتتخذ من فنها النسوي مادة تهيئها لفن صاحبها وعبقريته ونبوغه. فأتممنا الأمر على ذلك ورجعنا إلى شعر أبي الطيب وما وقفنا عليه من أسرار نفسه، وتمثلنا المرأة بينهما وهي دائبة تصنع له بيانه وتهيئ له فنه، فاستوى الأمر على ذلك وطلبنا الدليل، فدلنا على المرأة التي سكنت قلب أبي الطيب وهو في ظل سيف الدولة، وجعلته حكيم الشعراء وشاعر الحكماء. كان صاحب الحكمة أبو الطيب يصنع حكمته بالتدبر في معرفة نفسه واستبطان أسرارها وإدراكها، فلما جاءته المرأة وأرادت كبرياءه على الخضوع لها والتصرف بأمرها، وقعت نفس هذه المرأة بأسرارها وأحداثها بين نظرات أبي الطيب النافذة المتولجة إلى ما وراء الواقع والحس الملموس، وبين نفسه بأحداثها وأسرارها وما انطوت عليه وما تجللت به. ولما كانت نفس المرأة المحبوبة هي تمام نفس الرجل المحب وتكملتها، كانت دراسة الحكيم المحب لنفسه المكملة التامة بالمرأة المحبوبة إنما هي دراسة للكون كله، فإن العاشق لا يرى الدنيا بأسرارها إلا بعيني من يعشق، وهي على ذلك الدنيا المترامية بعد أن كانت قبل عشقه محصورة في دائرتها من نفسه الناقصة غير التامة. والحب القوي النافذ الذي يتملك حواس المحب ويغلب عليها هو بطبيعته امتداد بهذه الحواس إلى غايات بعيدة لم تكن تصل إليها قبل غلبته على القلب والنفس والفكر. فلهذا حين أحب أبو الطيب الرجل الثائر المتكبر الشاعر الحكيم البياني الفكر واللسان، كان امتداد نفسه وطراميها إلى غايات بعينها من الرجولة والثورة والكبرياء والحكمة والفكر، ولم يستطع أن يكون بعد أن غلب الحب قلبه وتفاسح به شاعرا غزلا رقيق البيان. وهذا هو السر عندنا في ضعف مادة الغزل عند أبي الطيب وقوة مادة الحكمة وما إليها، مما هو من طبيعته المتأصلة فيه على ما فصلناه في أثناء كلامنا. وليس يصح عندنا أن لا يكون أبو الطيب عاشقا صبا متدلها ما لم نجد في شعره غزلا ولا أنينا وحنينا وبكاء. والآن وبعد هذه المقدمة نحاول أن نعين لك المرأة التي أحبها أبو الطيب على ما يتفق لنا. حاشية: اعلم أن كنا نؤمل أن نبسط القول في هذا الباب، ولكن حالت دون ذلك أحوال. انتهت الحاشية. إذ كان ترتيب هذا الوضع من الكلام مما يستدعي النظر في أكثر شعر أبي الطيب وتقليبه على المذهب الذي اتخذناه، فيخرج الأمر من حده ولا تتسع له هذه الورقات. لما ماتت أخت سيف الدولة الصغرى وقف أبو الطيب يعزيه ويرثيها ويسليه ببقاء أخته الكبرى، وذلك في يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان سنة 344، وبعد 7 سنوات من مقامه في حضرة سيف الدولة، فأنشده قصيدته التي أولها: إن يكن صبر ذي الرزيئة فضلا تكن الأفضل الأعز الأجل. وطفق يمدح سيف الدولة بمناقبه مما يصلح لهذا الوضع من العزاء، إلى أن قال: أين ذي الرقة التي لك في الحرب إذا استكره الحديد وصلى؟ أين خلفتها غداة لقيط الروم والهام بالصوارم تفلى؟ قاسمتك المنون شخصين جورا جعل القسم نفسه فيه عدلا، فإذا قست ما أخذنا بما غادرنا سر عن الفؤاد وسلى، وتيقنت أن حظك أوفى وتبينت أن جدك أعلى. فأبو الطيب يطلب من سيف الدولة أن يقيس أخته الصغرى التي ماتت إلى أخته الكبرى التي بقيت له، فإذا فعل ذلك كان سلوى له وتسرية للهم عن قلبه. ولا ندري كيف يتفق أن يخطر لشاعر يرث امرأة محجبة ماتت أن يذكر أخرى وتكون أختها ويعزي أخاها بهذا العزاء الغريب، ثم يزيد فيقول له: إنك إذا فعلت ذلك الذي دللتك عليه تيقنت أن حظك في بقاء هذه الكبرى أوفى من حظ الموت في أخذ الصغرى. وكيف يقن أبو الطيب سيف الدولة من حسن حظه ببقاء الكبرى إلا إذا كان هو على يقين من ذلك؟ وكيف يكون على يقين من ذلك إلا وهو يعرفها معرفة تفضي به إلى هذا اليقين؟ ثم مضى أبو الطيب في القصيدة كلها يمدح سيف الدولة، ولم يتعرض لهذه الفتاة أخته الصغرى إلا في موضع آخر، إذ يقول: خطبة للحمام ليس لها رد وإن كانت المسمات ثكلا، وإذا لم تجد من الناس كفأا ذات خدر أرادت الموت بعلا، فالعجب أن يكون ذلك عزاء. فإن أبا الطيب قد قدم الكبرى في المنزلة، فكان أولى إذن أن تموت الكبرى، إذ هي ولا شك عند أبي الطيب أفضل من هذه الصغرى التي لم تجد من الناس كفء أن يكون لها زوجا، فاختارت الموت بعلا لها. وهذا التناقض يدلنا على أن الرجل كانت قد اقترنت في عينه صورة الكبرى بصورة الصغرى، فاضطرب قوله ولم يمض على سنن ونهج، وذلك لاضطراب نفسه الذي أظهر ما في قلبه وكشف عنه في تدفقه حين ذكر هذه الكبرى فقال فيها البيتين: فإذا قست، إلى آخره. فلما ماتت الكبرى هذه التي ذكرها هنا، وهي خولة أخت سيف الدولة في سنة 352، أي بعد ذلك بسنوات 8، وكان أبو الطيب بالكوفة، فورد عليه خبرها، فكتب إلى سيف الدولة قصيدة فيها 44 بيتا، منها 31 في ذكر خولة هذه، وستة أبيات في ذكر الدنيا ونكدها. ولم يذكر سيف الدولة إلا في 7 أبيات منه. هذا مع أن القصيدة التي رثى بها الصغرى لم يذكر فيها الصغرى مفردة إلا في 2 بيتين، هما خطبة للحمام وذكر الكبرى ومعها الصغرى في 3 أبيات، هي قاسمتك المنون، وجعل بقية القصيدة وعدتها 42 بيتا في مدح سيف الدولة إلا قليلا في الحكمة والحياة. أليس هذا عجيبا؟

ولا بد لنا هنا من بعض القول في أبيات منها نشرح به أمر أبي الطيب على وجهه. وقد ذكرنا قبل أن الانتقال من معنى إلى معنى في شعر أبي الطيب هو الموضع الذي ينبغي لنا الوقوف عنده وتمييزه والتبصر في أوائله وأواخره، إذ كان الانتقال في شعره هو الذي يعينك على الكشف عن أسرار قلبه ونفسه وحياته. فإذا شئت الآن فانظر إلى انتقاله من قوله في مخاطبة الموت وكم صحبت أخاها في منازلة، إلى ذكر ما أفزعه وقربه وهز نفسه وحز فيها إذ يقول: طوى الجزيرة حتى جاءني خبر فزعت فيه بآمالي إلى الكذب، حتى إذا لم يدع لي صدقه أملا شرقت بالدمع حتى كاد يشرق بي. والرأي عندنا أن هذين البيتين هما أول ما قال أبو الطيب من القصيدة حين بلغه خبر موت خولة وهو بالكوفة، ففزع قلبه واضطرب أمره وانتشرت عليه عواطفه، ففي البيتين أثر قلبه الفزع المضطرب، وعليها وسم من لوعته وحرقته. وقد غلب أبا الطيب بيانه في هذين البيتين، فصرح فيهما بكل ما يضمر لخولة من الحب. انظر كيف جعل الخبر يطوي الجزيرة كلها يقصده وحده دون غيره، وقد خصص ذلك بقوله حتى جاءني. وفي هذا من غلبة الحب على قلب أبي الطيب ما جعله يرى أن هذا الخبر بموتها الذي سمعه وهو بالعراق وكان قد علمه الناس ولا شك لم يقطع أرض الجزيرة إلا ليبلغه هو، والحب دائما يخص ويضيق بمثل ذلك ولا يرى فيه الشركة، ولو تساوى الناس جميعا في المشاركة فيه أو العلم به. ثم إن أبا الطيب نسب الفزع الذي لحقه إلى آماله، إذ كانت آماله كلها في الحياة بعد حبه لخولة متعلقة بها وبحياتها، فلما جاءه الخبر بموتها فزعت آماله هذه أملا أملا إلى الشك في الأمر الواقع وإلى طلب الحيلة في رده وتكذيبه عسى أن تجد لها متعلقا تستمسك به. فلما أخفقت الآمال أملا أملا وقطعها الخبر الذي سمعه بالصدق واليقين، سقطت نفس الرجل ولم تستمسك على رجولتها وقوتها، وغرقت في دمعها حتى شرقت به. وهذه حالة في الحب القوي العنيف الذي يستولي على القلب ولا يجعل للحياة بآمالها معنى إذا فقد من يحب أو ساءه من أمره ما يسوء. فهذا من أبي الطيب دليل على أن كلامه هذا ليس كلام شاعر يرثي أخت صديقه وأميره، وإنما هو كلام قلب محب مفجوع قد تقطعت آماله من الدنيا بموت حبيب قد فجعته المنية فيه. ومثل ذلك في الدلالة على ما أصاب قلب أبي الطيب من الفجيعة التي تخصه بموت خولة قوله: أرى العراق طويل الليل مذ نعيت فكيف ليل فتى الفتيان في حلبي، يظن أن فؤادي غير ملتهب وأن دمع جفوني غير منسكب. فليس يطول الليل على شاعر من أجل أخت أميره، وإنما يطول عليه من أجل حبيبته التي فاته بها الموت. ثم زاد أبو الطيب في الدلالة بقوله: إن سيف الدولة يظن أن فؤاده غير ملتهب وأن دمعه غير منسكب، وما لسيف الدولة ولهذا؟ أيحب سيف الدولة أن يلتهب قلبه وينسكب دمعه من أجل أخته أو يسوءه إذا لم يكن ذلك كذلك؟ هذا ولا نشك نحن من قبل ما جمعناه عندنا من الدلائل في هذا الأمر المتعلق بحب أبي الطيب وخولة أخت سيف الدولة، في أن سيف الدولة كان على علم بما كان بينهما من المحبة الغالبة على أمرهما، وأنه كان قد وعد أبا الطيب عدة لم يفله بها في أن يزوجه أخته هذه، وكان ذلك سرا بينهما. اتصل بعض خبره بأبي فراس الحمداني فكان سببا في العداوة الباغية بين الرجلين، ولولا علم سيف الدولة بذلك لما استباح أبو الطيب نفسه أن يكتب هذه القصيدة إلى سيف الدولة على كثرة الإشارات فيها إلى أمره وأمر خولة والحب الذي بينهما. ومن الشواهد غير ما ذكرناه مما يدل على الحب الذي بينهما دلالة واضحة لا تخفى على مثل سيف الدولة قوله: ومن مضت غير موروث خلائقها، وإن مضت يدها موروثة النشب. الأبيات الثلاثة، فقد ذكر أبو الطيب أخلاق خولة ثم ذكر ما كانت عليه من علو النفس والهمة منذ نشأتها، ثم ذكر ابتسامتها، وهذه كافية في الدلالة على معرفته خولة معرفة صحيحة عن خبرة ولقاء. وأيضا قوله: ولا ذكرت جميلا من صنائعها إلا بكيت ولا ود بلا سبب. وهذا دليل على ما كانت تسبغ عليه خولة من صنائعها وفواضلها مما يستجلب له البكاء حين يذكرها، وما نظن أن صنائع خولة عنده كانت ما شار صنائع سيف الدولة، ولكن حب أبي الطيب هو الذي جعل صنائعها من قلبه بهذه المنزلة. ثم تدبر قوله: ولا ود بلا سبب، وفي رواية أخرى بلا ود ولا سبب، وكأن هذه الرواية الثانية يراد بها نفي أمر بعينه كان الوشاه يكثرون القول فيه عند سيف الدولة مع علمه بالأمر الذي بينهما من أن صنائع خولة التي كانت تتخذها عند أبي الطيب لم تكن من أجل هذا الود، وإنما كانت من كرم نفسها وطيب عنصرها. ويكون المقصود بهذه الرواية غير سيف الدولة ممن كان يتزيد في القول ويتكذب عليه بما هو منه براء، ولينفي التهم بذلك عن هذه التي كان يحبها ويمنحها قلبه. وإذا شئت الزيادة فاقرأ قوله: فليت طالعة الشمسين غائبة. وتدبر البيتين وما فيهما من العاطفة واقرأ: وهل سمعت سلاما لي ألم بها. ثم انظر إلى هذا الالتفات إلى الماضي الذي جعلناه من المذهب في الكشف عن أسرار أبي الطيب، إذ ذكر ما كان منه حين رثى أخت سيف الدولة الصغرى من ذكر خولة هذه، وذلك إذ يقول: قاسمتك المنون شخصين جورا. فعاد يقول في هذه: قد كان قاسمك الشخصين ظهرهما، وعاش ضرهما المفدي بالذهب. وعاد في طلب المتروك تاركه، إنا لنغفل والأيام في الطلب. وتدبر الصلة بين هذا وذاك والحسرة المتميزة في قوله: إنا لنغفل، وما كان أقصر وقتا كان بينهما. وندع هذا الآن ونتنقل بك في مواضع من الديوان على غير ترتيب لترى أثر هذا الحب في شعر أبي الطيب وفي حياته، وما أصابه وهو في ظل سيف الدولة من جراء هذا الحب. وكان حق هذا الموضع من هذا الباب أن نتتبع لك حياة أبي الطيب سنة سنة ونكشف لك عن تدرج هذا الحب في شعره وقصائده حتى تنتهي إلى الغاية. ولكن وقف المتنبي في مجلس سيف الدولة ينشده قصيدته التي أولها: وحر قلباه ممن قلبه شبم، ومن بجسمي وحالي عنده سقم. وقد زعموا أن سبب هذه القصيدة كان على ما قالوا جرى له خطاب مع قوم متشاعرين، وظن الحيف عليه والتحامل إلى غير ذلك. وقد أتى المتنبي في هذه القصيدة بكل عجيبة من القول في الكبرياء والحب لسيف الدولة والوعيد له كقوله: سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا بأنني خير من تسعى به قدم. فراغ: كم تطلبون لنا عيبا فيعجزكم، ويكره الله ما تأتون والكرم. وقوله في حب سيف الدولة: يا من يعز علينا أن نفارقهم، وجداننا كل شيء بعدكم عدم. وقوله في إنذاره: لئن تركنا ضميرا عن ميامننا، ليحدثن لمن ودعتهم ندم. إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم، فالراحلون هم. قالوا: فلما انصرف أبو الطيب من مجلس سيف الدولة وقف له رجالة في طريقه ليغتالوه، فلما رآهم أبو الطيب ورأى السلاح تحت ثيابهم سل سيفه وجاءهم حتى اخترقهم فلم يقدموا عليه. ونمي ذلك إلى أبي العشائر، فأرسل عشرة من خاصته فوقفوا بباب سيف الدولة، وجاء رسوله إلى أبي الطيب فسار إليهم حتى قرب منهم، فضرب أحدهم يده إلى عنان فرسه، فسل أبو الطيب سيفه فوثب الرجل أمامه، وتقدمت فرسه الخيل وعبرت قنطرة كانت بين يديه، وجترهم إلى الصحراء، فأصاب أحدهم نحر فرسه بسهم، فانتزع أبو الطيب السهم ورمى به، واستقلت الفرس وتباعد بهم ليقطعهم عن مدد كان لهم. ثم كر عليهم بعد أن فني النشاب، فلما يئسوا منه قال له أحدهم في آخر الليلة: نحن غلمان أبي العشائر. فقال قصيدته التي مضت: ومنتسب عندي إلى من أحبه. حاشية: انظر ما سلف صفحة 196 و197، انتهت الحاشية. ثم عاد أبو الطيب إلى المدينة مستخفيا، فأقام عند صديق له، والمراسلة بينه وبين سيف الدولة، وسيف الدولة ينكر أن يكون قد فعل به ذلك أو أمر به، وكان ذلك في سنة 341. فلما رضي عنه سيف الدولة قال له قصيدة أولها: أجاب دمعي وما الداعي سوى طللي، دعا فلباه قبل الركب والإبل. ظللت بين أصيحابي أكفكفه، وظل يسفح بين العذر والعذل. أشكو النوى ولهم من عبرتي عجب، كذاك كنت وما أشكو سوى الكلل. ثم انتقل من هذا المعنى إلى معنى غيره فقال: وما صبابة مشتاق على أمل، من اللقاء كمشتاق بلا أمل. وكأنه بهذا الانتقال يهون على سيف الدولة الأمر، ويذكر له أن هذا الحب الذي بينه وبين خولة كائن على غير أمل، وأنه لا يطمع في أن يظفر بإدراك أمله من زواجها، ثم يدلل على ذلك بما كان من الحادثة التي كاد يقتل فيها، والتي تولى أمرها أبو العشائر وهو من قوم خولة، ويذكر لسيف الدولة أن أهل خولة لن يدعوه أن يكون بينه وبينها صلة كما بلغه الوشاه، فانتقل من معنى البيت إلى قوله: متى تزر قوم من تهوى زيارتها لا يتحفوك بغير البيض والأسل. وهذه صفة ما لقي أبو الطيب في ذلك اليوم الذي رويناه لك، فانظر إلى هذا الانتقال الذي يدل دلالة واضحة على ما في ضمير الرجل وما كان من سبب تلك الحادثة التي كادت تودي بحياته. ثم انظر الترفق في قوله: لا يتحفوك بغير البيض والأسل، وذلك لما بينه وبين أبي العشائر من المودة والحب، فهو يجعل أداة القتل تحفة، وقد قال لأبي العشائر في هذه الحادثة نفسها أبياتا تدل على حبه له وتقرب إليك بيان هذا المعنى، وقد مضى ذكرها حاشية. انظر ما سلف صفحة 196 و197، انتهت الحاشية. ويقول له في آخرها: فإن كان يبغي قتلها يك قاتلا بكفيه، فالقتل الشريف شريف. وفي تلك السنة نفسها، سنة 341، يقول أبو الطيب ما نقلناه في رأس هذا الباب: لعينيك ما يلقى الفؤاد وما لقي، وللحب ما لم يبق مني وما بقي. فعلى ما نذهب إليه من شدة تأثير الحوادث في أبي الطيب ونفسه، واستخراجه معاني شعره من تلك الحوادث، وتهجمه دائما على ذكر الحوادث القريبة، تجد في هذه القصائد ما يشير إلى هذه الواقعة وما لقي فيها من الكيد. والظاهر أن هذه الجفوة التي كانت في سنة 341 امتدت إلى أوائل سنة 342، وكان من جرائها أن انقطع أبو الطيب مدة عن مدح سيف الدولة، فاستبطأه وتنكر له، فركب سيف الدولة يوما في رجاله، وقدم عليه أبو الطيب راكبا مهرة، فلما سلم عليه ازور عنه وأعرض، فقال أبو الطيب: أرى ذلك القرب صار زورارا، وصار طويل السلام اختصارا، تركتني اليوم في خجلة، أموت مرارا وأحيا مرارا، أسارقك اللحظة مستحيا، وأزجر في الخيل مهري سرارا، وأعلم أني إذا ما اعتذرت إليك أراد اعتذار اعتذارا، كفرت مكارمك الباهرات إن كان ذلك من اختيارا. ثم يذكر له العلة في ذلك الانقطاع عن مدحه، فيقول صفحة 249: ولكن حمى الشعر إلا القليل، هم حمى النوم إلا غرارا، وما أنا أسقمت جسمي به، ولا أنا أضرمت في القلب نارا، فلا تلزمني ذنوب الزمان، إلي أساء وإياي ضارا. وهذا الهم الذي يسقم الجسم ويضرم نارا في القلب ولا يملك له الإنسان ردا، لا يكون إلا هذا الحب العنيف الذي تتقطع دونه الآمال، ولا يكون هذا الهم إلا ذلك، فإن أبا الطيب كان ممتعا بكل شيء في ظل سيف الدولة، فقد كان صاحب إقطاع ومال كثير قد أسبغه عليه سيف الدولة. وحسبك هذا من شعره وهو في جوار سيف الدولة، ثم انظر إلى أثر هذا الحب في شعره بعد فراق سيف الدولة، فإنه أدل وأبلغ في الكشف عن سر قلبه، ولا بأس في أن نسرد لك ذلك على ما وقع في ترتيب ديوانه. فمن آثار هذا الحب في شعر أبي الطيب ما وقع في القصيدة الأولى التي أنشدها كافورا في جماد الآخرة سنة 346 حين قدم عليه بالفسطاط. وقد رأيت قبل أننا لم نتعرض لعاطفة أبي الطيب في شعره إلى أن اتصل بسيف الدولة، فإذا أنت عدت إلى شعره في ذلك العهد الأول لم تجد فيه إلا قسوة وشدة وعنفا ليس لشعر، وقلما لان الرجل أو ترقق إلا متكلفا للغزل، وكان قد فارق قبل سيف الدولة رجالا أحبهم وصحبهم وباذلهم مكنون صدره من الود، ولم يظهر في شيء من شعره بعد فراقهم أثر لهذا الفراق إلا قليلا. ولكنه حين فارق سيف الدولة ودخل مصر اختلف الأمر اختلافا بينا، وظهرت في شعره رقة لا عهد له بها، ولا تكون العلة في هذه الرقة التي ظهرت فيه بعد أن جاوز 40 واستحكم واستمر مريره واستوت طبيعته على طريقة من القوة والتشدد والاستمساك، لا تكون من أجل فراقه سيف الدولة وحسب، فإن ذلك الفراق بين الرجلين لا يعمل في تغيير الطبيعة المتأصلة كل هذا العمل. من فضلك تابع بقية المادة.